في الإعراض عن الجاهلين ببذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، في الإعراض عن الجاهلين كيف تتعامل مع الناس أخي في الله، كيف تتعامل مع الناس؟ لا تجاري السفيه، لا تجاري السفيه، فإن فعلت فإنك مثله، لا تنجين عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إن فعلت عظيم. لا تجاري السفيه، لا تسب من سبك، لا تقابل الإساءة بالإساءة، لا تقابل السيئة بالسيئة، بل ادفع بالتي هي أحسن. يا عبد الله ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كيف تتعامل مع الناس؟ أحسن إليهم وإن أساءوا إليك، أحلم عنهم وإن جهلوا عليك، لا تأخذ أموالهم وإن أخذوا مالك، احفظ لهم حرمتهم وإن ضيعوا حرمتك، أدي إليهم حقوقهم وإن سلبوك حقك، صلهم وإن قطعوك، أعطهم وإن حرموك، انصرهم وإن خذلوك، اصدقهم وإن كذبوك، وفهم وإن خانوك. تقول إن هذا لطاعة، أقول وليتك تسلم. صلهم وإن قطعوك، أعطهم وإن حرموك، انصرهم وإن خذلوك، اصدقهم وإن كذبوك، وفهم وإن خانوا. تقول إن هذا لصعب، أقول وليتك تسلم. كيف تتعامل مع الناس؟ كلهم سليم الصدر، عاملهم بسلامة الصدر، فإن هذه الخلة أجرها عظيم، ليس لها جزاء إلا الجنة. كلنا يعرف حديث الرجل يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة ثلاث مرات على ثلاثة أيام، وهو نفس الرجل. صاحبه عبد الله بن عمرو بن العاص ليرى ماذا يصنع هذا الرجل وبما بلغ هذه البشرى. يا هذا، إن بيني وبين أبي مشاحة، ملاحاة، خصومة. صاحبه ثلاث أيام يرى ماذا يصنع؟ لم يرى شيئا، لم يرى مزيدا من العمل. ففي اليوم الثالث قال له: يا هذا، ليس بيني وبين أبي مشاحة ولا خصومة، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم من هذا البيت رجل من أهل الجنة، فإذا هو أب ثلاث مرات على ثلاثة أيام، فماذا تصنع؟ قال له: لا شيء إلا ما رأيت. فلما انصرف أراد أن ينصرف تعالى وقال: لا شيء إلا ما رأيت، غير أني أبيت يوم أبيت، أبيت ولا أحمل في صدري حقدا ولا حسدا ولا غشا لمسلم. قال له عبد الله بن عمرو بن العاص: هذه هي التي بلغت، وهذه هي التي لا نطيق. سلم صدرك لإخوانك، لا تحمل في قلبك حقدا ولا حسدا ولا كيدا ولا مكرا ولا غشا ولا خداعا ولا بغضا ولا غيظا على مسلم. اصنع المعروف للناس، فان لم تستطع فكف عنهم شرك وامنعهم من اذاك. اصنع المعروف اصنع المعروف للناس، فإن لم تستطع فكف عنهم شرك وامنع عنهم أذاك. إن لم تستطع يا عبد الله أن تكون من الأخيار فلا تكن من الأشرار، إن لم تستطع أن تكون من الأبرار فلا تكن من الفجار، إن لم تستطع أن تكون من المصلحين في الأرض فلا تكن من المفسدين. كيف تتعامل مع الناس؟ اقبل من إخوانك واصحبهم على ما بهم، فلقد خلت الأرض ممن بلغ الكمال من بعد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، لن تجد كاملا، لن تجد كامل الأوصاف. فاقبل من إخوانك واصحبهم على ما بهم، سترى من أخيك ما لا يعجبك، وستسمع منه أو عنه ما لا يرضيك، فاعف عنه واستغفر له. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فاعف عنهم واستغفر لهم، فاعف عنهم واصفح، ان الله يحب المحسنين. وانت سترى من اخيك ما لا يعجبك، وستسمع منه او عنه ما لا يرضيك، فاعف عنه واستغفر له واصفح وتجاوز وتغاضب وسامح. فقد اجاز من قال سامح أخاك وإن خلط منه الإصابة بالخلط، سامح أخاك وإن خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إذا زاغ يوما أو قصر، وتجافى عن تعنيفه إذا زاغ يوما أو قصر، وتجافى عن تعنيفه إذا زاغ يوما أو كفر، واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أم غضب، واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أم غضب، وطاوعه إن عاصى وأطعه إن عاصى، وخن إن عز وابن إذا شطر. واقضي الوفاء ولو أقل بما اشترط وما اشترط، واعلم إنك إن طلبت مهذبا رمت الشطر، واعلم إنك إن طلبت مهذبا رمت الشطر، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، من الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط. المقصد أن تعامل الناس بالحسنى بغض النظر عن المقابل، عامل الناس بالحسنى بغض النظر عن المقابل، عامل الناس بالحسنى أساءوا أم أحسنوا عاملهم بالحسنى، اجعل كبيرهم عندك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه، أباك أو أخاك أو ابنك؟ قالها رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: اجعل الناس كبيرهم عندك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا، من أولئك تحب أن تسيء إليه؟ عامل الناس بالحسنى واقر كبيرهم وارحم صغيرهم واعط فقيرهم ووافح حزينهم وهنئ سعيدهم واعف عن مجيئهم واعرض عن جاهلهم واصفح عن سفيههم، واياك والخلق الثني واللسان البذي فانه اسوء الداء، كما قال الاحنف بن قيس، قال: أسوأ الداء الخلق الدني واللسان الدني، أعاذنا الله وإياكم. واعلم أن صاحب الخلق الحسن من نفسه في راحة والناس منه في سلامة. صاحب الخلق الحسن من نفسه في راحة والناس منه في سلامة، وصاحب الخلق السيء الناس منه في بلاء وهو من نفسه في عناء. صاحب الخلق السيء الناس منه في بلاء وهو من نفسه في عناء. سلمنا الله وإياكم من سوء الخلق. فخذ هذه النصيحة من جد الأصمعي. قال الأصمعي: لما حضر الجد الوفاء علي بن أصمع جمع بنيه وقال: يا بني عاشروا الناس معاشرة، إن عشتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. يا بني عاشروا الناس معاشرة، إن عشتم حنوا إليكم. كم من إنسان تحن إليه وإذا لقيته لا تحب أن تخالطه لحسن خلقه وحسن عشرته وحسن سمته وحسن معاملته، إذا لقيته لا تحب أن تخالطه. عاشروا الناس معاشرة، إن عشتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. فكم من إنسان إذا لقيته لا تحب أن تخالطه، تحن إليه وتشتاق إليه كل وقت، وإذا لقيته لا تحب أن تخالطه لحسن خلقه لحسن عشرته لحسن معاملته لحسن سمته. وكم من إنسان إذا لقيته تستعيذ بالله من شره، لا تحب أن تلقاه، بل لا تحب أن تسمع اسمه لسوء عشرته لسوء معاملته. هذا الصف من الناس كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير، كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير لسوء العشرة لسوء المعاملة لسوء الخلق. أعاذنا الله وإياكم، أعاذنا الله وإياكم من سوء الخلق وسوء المعاملة وسوء العشرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أذكر بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم نحتاج إليه في كل يوم وليلة لكثرة الحوادث والمواقف التي تدعو إليه. كلنا يحفظه، لكن الكثير إلا من رحم الله يفتقر إلى العمل به. كلنا يحفظه، وأنا أذكر به لحاجتنا إليه في كل يوم وليلة لكثرة المواقف والحوادث التي تدعو إليه. كلنا يحفظه، لكن الكثير منا إلا من رحم الله يفتقر إلى العمل به. رواه البخاري ومسلم بسندهما عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والظن فانه اكذب الحديث، اياكم والظن فانه اكذب الحديث. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. نرجع للحديث: اياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يقتله ولا يحسبك. التقوى ها هنا، ويشير الى صدره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم، ولكن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. ارايت؟ كلنا يحتاج الى هذا الحديث، كلنا نحتاج اليه في كل يوم وليله، كما قلت لكثره الحوادث والمواقف التي تحدث بيننا. وقل منا من يعمل بهذا الحديث، كلنا الا ما رحم الله، الا ما رحم الله، نقابل الاساءه بالاساءه، ونقدم الذنب السيء قبل الظن الحسن، ونتعامل مع بعضنا بسوء. لماذا؟ ومن اجل ماذا؟ قد يكون الواحد منا بينه وبين اخيه لا شيء، بينه وبين اخيه البته. ففي هذا الوضع لا بد ان تكون معامله لله. بل لو كان بينك وبين اخيك دنيا مال، لا بد ايضا ان تكون المعامله لله وفقط. فلا بد ان نفعل هذا الحديث في هذا المجتمع. لماذا يسب بعضنا بعضا، ويبغض بعضنا بعضا، ويجهل بعضنا على بعض، ولا يعفو احدنا عن اخيه، ولا يصفح ولا يسامح في حقه؟ لماذا؟ فقلت لا بد ان نفعل هذا الحديث، ونقدم الظن الحسن، ونعفو ونصفح، ويوسع احدنا صدره لاخيه، ويقبل منه ويصحبه على ما فيه. قلت قلما ان تجد، بل ليس قلما، بل لا تجد اصلا كاملا. خل بالدنيا من الكمال، فاقبل اخيك على ما فيه، وانصحه وعظه، وخذ بيده، وتعاونوا معا على البر والتقوى. اللهم حسن اخلاقنا، اللهم حسن اخلاقنا، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت. واصرف عنا سيئها، واصرف عنا سيئها، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا انت، لا يصرف عنا سيئها الا انت، لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. ارحمنا رحمة من عندك تكف بها عنا أيد الظالمين، تكف بها عنا أيد الظالمين، وكيد الكائدين، ومكر الماكرين، وحقة الحاقدين، وحسد الحاسدين، وأعين العائمين، وألسنة المتكلمين، وبطش الجبانين. برحمتك يا أرحم الراحمين، ارحمنا رحمة من عندك تلم بها شقتنا، وتجمع بها صفنا، وترد بها ألفتنا، وترد بها ألفتنا، وترد بها ألفتنا، وتهدي بها قلوبنا، وتشرح بها صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا. فإنه لا يعيننا على الحق إلا أنت، لا يعيننا على الحق إلا أنت، لا يعيننا على الحق إلا أنت، ولا يؤتيه لنا أحد سواك، ولا يؤتيه لنا أحد سواك. اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم مولانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد، يعز فيه من أطاك، ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويرتفع فيه الحق، ويذهب فيه الباطل. اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك. اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ولي امورنا خيرنا ولا تولي امورنا شرنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.